بسم الله الرحمن الرحيم ربك آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين صدق الله العظيم كن قابل العصر واغفر زلة الناس ولا تكن يا لبيبا ولا تطع أمر وسواس فالله يكره جبارا يشاركه ويكره الله عبدا قلبه قاسي أهلا تذكرت يوما أنت مدركه يوم الوداع شديد البطش والباس ويوم وضعك في القبر المخيف وقد رد التراب بأيديهم وبالفاس ويوم يبعثنا والأرض هائجة والشمس محرقة تدنو من الراس أذكرت هذا اليوم أم كنت ناسي سيرسل الله عناك منادية هيا تعالوا إلى بشر وإناس هيا تعالوا إلى فوز ومغفرة هيا تعالوا إلى رب مطعم كاسي أين الذين على الرحمن أجرهم فلا يقوم سوى العافي عن الناس خاتم أخوة الإيمان والإسلام القرآن الكريم آيات بينة من كتاب الله العزيز الحكيم نتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد اللوفي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمخاز مركز الزكاة ضد محافظة الشرقية فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء إن أردنا تحصنا

ولا تطرقوا ولقد Thank you.

الزجاجة كأنها كوكب دري يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه المصباح في زجاجة المصباح في زجاجة المصباح في زجاجة يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال وإقام الصلاة وإقام الصلاة صدقت وإله فيما كنت وأحسنت فيما أدعت وكذا عشنا يا المستمع الكريم استمعنا إلى آيات الله البينات تلاها على مستمع حضرتكم فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والمقيم بمساس محافظة الشرقية. ما قلنا على إسماع حضرتكم على أحدث أجهزة مكفرات الصوت وأضواء المدينة المنورة لصاحب الباش مهندس شوقي علي موسى بزفتة شارع جمهورية. الاشتراف الفني إدارة الباش مهندس محمد شوقي موسى. تليفون خاص بالمنزل 60-20-49 زفتة. بالاشتراك مع مخازن الفراشة الكبرى الحديثة بشرشابة إدارة أولاد عدنان بشرشابة. تليفون 22-99 شرشابة. حضرات أستاذ المعزين شكرا الله سعياكم جميعا.